نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أركان الصوم. أركان الصوم، قال المؤلف رحمه الله: للصيام ركنان تتركب منهما حقيقة. الصيام له ركنان تتركب منهما حقيقته. أولا، ما معنى الركن؟ الركن هو يعني الشيء الذي تتوقف على صحته العبادة، يعني إذا لم يوجد لم تصح العبادة. والشرط كذلك نفس الشيء، الشرط أيضا يعني إذا لم يوجد لم تصح العبادة. لكن الفرق بين الركن والشرط أن الشرط يكون يعني شيئا خارجيا، ليس جزءا من أجزاء العبادة ولكن شيء خارج عنها، وأما الركن فيكون جزءا من أجزائها. يعني مثلا في الصلاة، الصلاة لها شروط ولها أركان. مثلا شروط الصلاة: استقبال القبلة، والطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة، ستر العورة، ودخول الوقت، والنية. هذه الشروط الستة لصحة الصلاة. تجدون هذه الشروط يعني بدونها لا تصح الصلاة، يعني بدون الطهارة لا تصح الصلاة. لكن الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، كل هذه الأشياء تقع قبل الدخول في الصلاة، يعني أشياء يبدأ الإنسان يفعلها قبل أن يدخل في الصلاة، يستحضر النية ويستقبل القبلة ويكون ستر العورة، وقبل ذلك يتطهر وكذا، ويكون الوقت دخل. كل هذه أشياء قبل الدخول في الصلاة. لكن الأركان هي أيضا أشياء يعني لا تصح الصلاة بدونها، ولكنها تكون أجزاء من أجزاء الصلاة، مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود. فهذه الأركان من أركان الصلاة وتكون يعني أجزاء منها. فهنا أيضا بالنسبة للصيام له ركنان، يعني شيئان لا يتم الصيام بدونهما ولا يصح الصيام بدونهما، وهما جزءان من أجزاء الصيام لا ينفك عنهما ولا يتصور يعني بدونهما. الركن الأول الإمساك عن المفطرات. الركن الأول من أركان الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن المفطرات بالتفصيل، يعني المفطرات منها الأكل والشرب والجماع، يعني معاشرة النساء، فهذه مفطرات يعني منصوص عليها في القرآن الكريم. سيأتي الكلام عن بقية المفطرات. فالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا الآية الكريمة أباح الله سبحانه وتعالى فيها مباشرة النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد، يعني اطلبوا الولد الصالح أو كذا، يعني ذكورا وإناثا، عن طريق يعني مباشرة النساء أو معاشرة النساء. وكلوا واشربوا، إذا هذه الأمور الثلاثة مباحة، هي مباشرة النساء والأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى هنا إيه؟ للغاية، يعني تظل مباحة إلى أن يطلع الفجر، لأن معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. قال: والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. إذا الآية الكريمة أفادت أن هذه الأمور مباحة إلى أن يتبين الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني ثم أمسكوا عن هذه الأمور إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. قال: لما رواه البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه، هو عدي بن حاتم الطائي، أبو حاتم الطائي المشهور بالكرم، وابنه عدي رضي الله عنه كان صحابيا جليلا، كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه، وكان أيضا مشهورا بالكرم كأبيه، كان أيضا مشهورا بالكرم كأبيه كما قال الشاعر: بأبي اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، يعني اقتدى عدي بأبيه في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. فعدي بن حاتم رضي الله عنه كان سيد طيء، زعيم قبيلة طيء، وكان نصرانيا فأسلم رضي الله عنه. وروى البخاري ومسلم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض. ففي ذلك الوقت كلمة العقال كان يستعملها في ربط البعير، ليس العقال كما هو معروف الآن الذي يوضع على الرأس، هذا يعني شيء جديد يعني قاله حدث يعني في فترة متأخرة، لكن العقال يعني في اللغة العربية يعني يعقل به البعير، يعني الضباط الذي يربط به البعير. فيعني عمد إلى عقال أسود وعقال أبيض، الحبل الأسود والحبل الأبيض من الحبال التي تربط بها الإبل. قال: فجعلتهما تحت وسادتي، جعل تحت وسادته حبل أسود وحبل أبيض، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. يعني هو فهم الآية أن الأكل والشرب ومعاشرة النساء وكذا مسموح بها إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الحبل الأبيض من الحبل الأسود. فوضع تحت وسادته حبل الأبيض وحبل الأسود وجعل يأكل ويشرب إلى أن يتبين لون هذا من لون يعني. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وطبعا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وسادك إذا لعريض أن وسع الليل والنهار، يعني المقصود بالعقال الأبيض والأسود يعني الليل والنهار، كأنه وضع الليل والنهار تحت وسادته، فقال: إن وسادك إذا لعريض أن وسع الليل والنهار، إنما هما الليل والنهار. فكان يعني يظل يأكل إلى أن يتبين لون هذا من لون هذا. وفي العادة يعني طبعا في ذلك الوقت ليس عندهم يعني مصابيح أو إضاءة أو كذا، ففي العادة يعني لا يتبين لون العقال الأبيض من لون العقال الأسود إلا يعني قبيل شروق الشمس، يعني بعد طلوع الفجر بمدة، بعد طلوع الفجر بمدة. فمعنى هذا أن عديا رضي الله عنه كان يظل يأكل ويشرب بعد دخول الفجر بمدة، لكنه فعل ذلك يعني جهلا، يعني وذلك أنه ظن أن هذا هو المراد بالآية، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يأمره بقضاء الأيام التي أخطأ فيها بسبب هذا، لأنه يعني كان يظل يأكل ويشرب ظنا منه ببقاء الليل، بينما الواقع أن النهار قد دخل وهو لا يدري، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا يفيد يعني العذر بالجهل في العبادات وفي الأحكام الشرعية، وأن الإنسان يعني إذا كان يتعبد بطريقة خاطئة يعني جهلا منه ثم علم يعني وتبين له أن يعني بعد ما تعلم أن صلواته السابقة كانت باطلة أو أن وضوءه سابقا كان باطلا وصيامه سابقا كان باطلا، فإنه يعفى عما سبق خلاص، يعني ابتداء من تاريخ علمه في الحكم يبدأ تكليفه به، لكن قبل أن يعلم الحكم يكون معذورا فيما سبق، وحتى لو كان أخطأ ووقعت العبادات منه بطريقة يعني خاطئة فإن ذلك معفو عنه بعذر الجهل. وكذلك أيضا يستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أن الإنسان إذا أخطأ يعني في الوقت وظن أن يعني الليل لا يزال يعني لم يذهب بعد وأن النهار لم يدخل بعد وظل يأكل أو يشرب، الإنسان مثلا كان ساعته عطلانة أو حصل يعني خطأ ما وكان وقت الفجر في الحقيقة قد دخل وهو ظل يأكل ويشرب ظنا أن وقت الفجر لم يدخل بعد، ثم تبين له أنه أخطأ فإنه يكون معفوا عنه ولا يكلف بقضاء هذا ما دام فعل ذلك خطأ، مثل ما حصل من عدي رضي الله عنه، يعني كان يظل يأكل ويشرب بعد دخول الفجر مخطئا ظنا أن الفجر أو أن يعني وقت بداية الصيام لم يكمل، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يأمره بقضاء الأيام السابقة. فلو حصل أن أخطأ الإنسان أحيانا تأتي الكثير من الأسئلة في رمضان، إما الشخص مثلا يتوهم يكون عقرب الساعة مثلا على مثلا يكون على 7 وهو حسب على 6 ولا على 5 وكذا، وظل يأكل وبعدين تبين أنه أخطأ، ولا يكون الحجارة مثلا انتهت أو كذا تحصل يعني أخطاء وكذا، أو يكون النتيجة التي التقويم الذي عنده فيه خطأ اللي اعتمد على تقويم بتاع الشهر اللي فات أو شيء زي كذا. المقصود أنه لو حسب عن أي خطأ لأي سبب والإنسان يعني ظل يأكل أو يشرب بعد دخول الفجر مخطئا وهو يظن أن الفجر لم يدخل فصومه صحيح ولا يكلف بالقضاء. طيب إذن هذا هو الركن الأول من أركان الصوم وهو الإمساك عن المفطرات. الركن الثاني النية. الركن الثاني من أركان الصوم النية، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وأنه لا يريد العبادة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هذا من شروط صحتها، وهنا النية ركن من أركان الصوم لأنها يعني جزء من الإنسان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان. بالنسبة للنية دائما يحصل اختلاف بين الفقهاء فيها، هل هي يعني تعتبر ركنا أو تعتبر شرطا؟ هذا خلاف شكلي يعني لا يترتب عليه يعني أي أثر، سواء اعتبرناها ركنا أو شرطا هذا لا يغير من حقيقة الأمر، يعني المقصود أنها شيء لا بد منه لصحة العبادة. بعض الفقهاء ينظر إلى أن النية تقع يعني قبل الشروع في العبادة، مثلا ينوي أولا ثم يبدأ يفعل العبادة. الفريق الثاني ينظر إلى أن النية تظل مصاحبة للعبادة، يعني هو صح ينوي قبل العبادة بس النية أيضا ستظل سارية من أول العبادة إلى آخرها، ثم إن النية يمكن إيقاعها مقارنة لبداية العبادة يعني أو كذا، مثلا في الصلاة يعني يمكن النية تكون مقارنة للتكبير أو قبل التكبير بقليل أو كذا، لكن المقصود النية ستظل مستمرة ومصاحبة للعبادة من أولها إلى نهايتها. فلهذا يعني بعضهم يعتبر النية مثل الركوع والسجود أنها جزء من أجزاء العبادة، وبعضهم ينظر إلى أنها شرط لأنها تبدأ يعني قبل الدخول في العبادة، لكن سواء كانت شرطا أو ركنا هذا يعني لا يختلف به. قال: ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة، بالنسبة للنية في الصيام لا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة من ليالي شهر رمضان. وهذا مذهب الجمهور أن النية لا بد منها كل ليلة من ليالي رمضان، أن الإنسان ينوي أنه سيصوم غدا، كل ليلة من ليالي رمضان يستحضر النية أنه سيكون غدا صائما. والرأي الآخر هو رأي الإمام مالك رحمه الله، قال يعني نية واحدة تكفي للشهر كله، يعني يكفي أن الإنسان قبل دخول رمضان ينوي أو في أول ليلة يعني من ليالي رمضان ينوي صيام شهر رمضان، نية واحدة للشهر كله تكفيه لا يحتاج إلى استحضار النية كل يوم. لكن جمهور الفقهاء قال كل يوم عبادة مستقلة بذاتها، كل يعني عليه في كل ليلة من ليالي رمضان أن ينوي صيام اليوم التالي. قال: لحديث حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان، هو حديث صحيح. ما معنى من لم يجمع الصيام؟ يعني من لم يعزم على الصيام أو يحكم نية الصيام. يجمع يعني يحكم النية أو يجمع بمعنى يعزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام. قال وتصح في أي جزء من أجزاء الليل، تصح في أي جزء من أجزاء الليل، يعني من بعد غروب شمس كل يوم من أيام رمضان يمكنه أن يستحضر نية الصيام لليوم التالي في أي لحظة غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يستحضر في أي وقت من هذه الأوقات يستحضر أي نية الصيام لليوم التالي. قال ولا يشترط التلفظ بها فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، يعني النية محلها القلب، هي عمل قلبي لا دخل للسان، لا يشترط الإنسان يقول بلسانه نويت الصيام، وكذلك نفس الشيء في الصلاة وفي الوضوء وفي غيرها من العبادات، لا يكلف الإنسان بأن يتلفظ بلسانه، وإنما المطلوب حضور النية في القلب. قال فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم، حقيقة النية هي القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم، فمن تسحر بالليل قاصدا الصيام تقربا إلى الله بهذا الإمساك فهو ناوي، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناوي كذلك وإن لم يتسحر، يعني السحور في حد ذاته يعتبر نية، الإنسان إذا تسحر يعتبر ذلك قد ناوى، لأنه ماذا تسحر؟ تسحر لأنه يريد أن يصوم، فالسحور يعتبر نية، وحتى أيضا إذا لم يتسحر وكان يعني في قلبه أنه يعني غدا سيكون ممسكا عن المفطرات يعني صائما لله سبحانه وتعالى، فحضور هذا في القلب يعني كافر حتى ولو لم يتسحر. والمقصود يعني أن الأصل في المسلم هو أنه يعني مستحضر النية الصيام، ما دام المسلم يعني من عادته أنه يصوم رمضان وكذا، فهذا الأمر يعني لا يقلق بال الإنسان، من بعض الناس يعني يحصل لهم وسوسة في هذا الأمر ويظل يشك يعني أنا نويت ولا من قلبي ولا كذا، فالأصل أن المسلم ناوي، يعني ما دام ليس عنده من عادتك أنك تصوم رمضان وليس عندك يعني عزم على أنك ستفطر غدا، فإذا الأصل أنك مستحضر هذه النية وأنها موجودة في قلبك أنك صائم، يعني الأمر لا يحتاج يعني إلى يعني كلفة ولا إلى مشقة ولا ليس في أي حرج، الأصل أن المسلم مستحضر في قلبه أنه سيصوم رمضان، وما دام هذا يعني من عادته خلاص، فالأصل أن هذه النية حاضرة فيه. قال وقال كثير من الفقهاء إن نية صيام التطوع تجزئ من النهار إن لم يكن قد بعد، يعني إذن الحكم السابق هذا هو وجوب تبييت النية، هذا الحكم بالنسبة لصيام الفرض، صيام الفرض هذا يجب فيه تبييت النية قبل يعني قبل الفجر، هذا بالنسبة للصيام الفرض، لكن في صيام التطوع لا يشترط تبييت النية من الليل، يعني قد يكون الإنسان من الليل يعني عازما أن يفطر غدا ويظل يعني ناويا الإفطار ثم تجد له النية في أثناء النهار، يعني لم يكن في نيته أن يصوم وبعدين يعني في أثناء النهار يعني قرر أن يصوم، لم يكن أكل شيئا منذ طلوع الفجر وقرر أن يصوم في أثناء النهار فيجزئه هذا بالنسبة للنافلة لا تحتاج إلى تبييت النية منها. الدليل على هذا قد قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني صائم، رواه مسلم وأبو داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل على عائشة رضي الله عنها في النهار قال هل عندكم شيء؟ إذن يعني هل عندكم شيء للأكل يعني؟ فإذا معنى هذا السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يريد أن يأكل، كان يريد أن يأكل، لو كان عندها طعام لأكل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لم يكن عازما على الصيام. فقالت عائشة رضي الله عنها لا ليس عندنا أي طعام، قال صلى الله عليه وسلم فإني صائم، قالت ما فيش طعام، فقال فإني صائم، فنوى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، كان هذا في أثناء النهار وكان هذا صوم تطوع. قال واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو المشهور من قولي الشافعي وهذا هو المشهور من قولي الشافعي. فإذا يعني هذا هو قول الأحناف المشهور عند الشافعية أنه لابد من إيقاع النية قبل الزوال، يعني قبل الظهر. يعني صيام التطوع يمكن الإنسان ينوي من أثناء النهار، لكن بشرط أن تكون النية قبل الظهر. لكن يعني حتى لو كان الإنسان لم يأكل شيئا من الفجر حتى يعني دخل وقت الظهر ثم أحب أن ينوي صيام التطوع، فعند هؤلاء قالوا لا يمسك. القول الثاني في هذه المسألة قال: وظاهر قول ابن مسعود وأحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء. القول الثاني وهو يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الإمام أحمد أن نية صيام التطوع تجزئ قبل الزوال وبعد الظهر، حتى لو كان بعد الظهر. يعني لو فرض مثلا إنسان كان مثلا لم يكن مستحضرا النية ولكنه لم يأكل شيئا من الفجر إلى ما بعد الظهر، ثم بدا له بعد الظهر أن يصوم، فإنه يجزئه أي وقت يعني من أثناء النهار، لأنه ليس هناك يعني دليل على التفرقة بين قبل الزوال وبعد الظهر. طيب هذا ما يتعلق باشتراط النية. وطبعا أيضا من فوائد اشتراط النية أنه يعني هل يتصور أن إنسانا يمسك عن الطعام والشراب بغير استحضار النية؟ الجواب نعم، يعني ممكن بعض الناس مثلا يمكن أن بعض الناس يكون مضربا عن الطعام، ممكن أحد يعني أحيانا يحصل يعني من بعض الناس يضربون عن الطعام مثلا اعتراضا على شيء معين وكذا، فهؤلاء مثلا يمسكون عن الطعام، يمكن أن يظل ممسكا عن الطعام من الفجر إلى الغروب، لكن ليس في نيته الصيام، لم يقصد بهذا التعبد ولا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وإنما قصد به الاعتراض على شيء معين وكذا ولم ينوي به الصيام، فإذا هذا لا يصح منه الصيام، هذا لا يكون صياما ولا لا يجزئه إذا كان في صيام رمضان أو كذا، هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الصيام لله سبحانه وتعالى. وإذا كان في تطوع أيضا لا يقبل منه لأنه لم ينوي به الصيام لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قد يكون الإنسان مثلا مريضا وممنوعا من الطعام، قد يكون الإنسان مريضا مثلا ممنوعا من الطعام وكذا وظل لا يأكل ولا يشرب شيئا مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ليس في نيته أنه أمسك عن المفطرات يعني طلبا للثواب من الله أو بنية الصيام، وإنما يعني أمسك لأنه لا يستطيع أن يأكل أو كذا، لكن لم يستحضر نية. لو أنه استحضر نية الصيام لكان صياما، لكن إذا لم يستحضر نية يعني الإنسان قد يمسك ولا تكون نيته، قد يكون الإنسان مثلا غير واجب للطعام، قد يكون فقيرا معدما وكذا وليس عنده طعام ولا شراب وكذا، وظل لا يأكل ولا يشرب شيئا من الفجر إلى الغروب، لكن لم ينوي الصيام إذا لا يمسكه، إذا نوى الصيام كان الصيام. وهكذا هناك يعني صور تحصل لهذا الأمر. ممكن إنسان مثلا ظل نائما، نام مثلا قبل الفجر وظل نائما وكذا ولم يأكل شيئا، لكن لم يكن نيته أنه صائم مثلا، فهذا لا يجزئه. وهكذا يعني لو حصل أي ظرف وإنسان لم يأكل أو يشرب لأي سبب من الأسباب لكن لم يستحضر نية الصيام لا يجزئه الصيام ولا يقبل منه إذا كان نائما. أما إذا استحضر في قلبه أن هذا الامتناع عن الطعام والشراب طلبا للثواب من الله بغرض يعني الصيام لله، فهنا يكون الصوم صحيحا يجزئه. طيب بعد ذلك قال: على من يجب يعني من الذين يجب عليهم الصيام؟ قال: أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنجاسة. يعني هذه ستة شروط لوجوب الصيام، ستة شروط لوجوب الصيام، ممكن أن نسميها شروط وجوب الصيام. ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى يكون الصوم واجبا، بحيث إذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط لا يكون الصوم واجبا. فشروط وجوب الصيام ستة: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، يعني الشرط الإسلام يعني الصوم لا يجب على الكافر، الكافر لا يجب عليه الصوم، إنما يجب على المسلم. الشرط الثاني العقل، ومعنى هذا أن الصيام لا يجب على المجنون وإنما يجب على العقلاء. الشرط الثالث البلوغ، بمعنى أن الصوم لا يجب على الأطفال وإنما يجب على البالغين. الشرط الرابع الصحة، بمعنى أن الصوم لا يجب على المرضى وإنما يجب على الأصحاء. الشرط الخامس الإقامة، هي ضد السفر، بمعنى أن الصيام يجب على المقيمين، أما المسافرون فلا يجب عليهم الصيام. والشرط السادس اللي هو السلامة من الحيض والنفاس، السلامة من الحيض والنفاس يعني في حق المرأة ألا تكون حائضا ولا نفساء، فإذا كانت حائضا أو نفساء فإنه لا يجب عليها الصيام. فهذه شروط وجوب الصيام الستة، الذي توفرت فيه هذه الشروط الستة يعني كان مسلما عاقلا بالغا صحيحا مقيما، وإذا كانت امرأة يعني لا تكون حائضا ولا نفساء، فمن توفرت فيه هذه الشروط فإنه يجب عليه الصيام. قال فلا صيام على كافر ولا مجنون ولا صبي ولا مريض ولا مسافر ولا حائض ولا نفساء ولا شيخ كبير ولا شيخ كبير ولا حامل ولا مرضع. وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقا كالكافر والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية. وهذا بيان كل على حدة، يعني كل هؤلاء الأقسام كل واحد منهم له حكم مستقل، يعني بعضهم لا يجب عليه الصيام، بعضهم ينبغي للولي أن يدربه على الصيام هو المقصود به الصبي الصغير، بعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، يجب عليه أن يفطر وأن يقضي مثل الحائض والنفساء، يعني لا يجوز لها أن تصوم، يجب عليها أن تفطر ويجب عليها أن تقضي. وبعضهم يرخص لهم في الفطر، بعض يعني رخصة له أن يفطر، ليس واجبا عليه أن يفطر، لكن يرخص له أن يفطر، مثل المريض والمسافر لا يجب عليه أن يفطر ولكن عنده رخصة، يعني من حقه أن يفطر ومن حقه أن يصوم، غير الحائض يجب عليه أن تفطر. وبعضهم يعني تجب عليه الفدية، يعني بعضهم إذا أفطر عليه أن يصوم أيام بدل التي أفطره، وبعضهم إذا أفطر عليه الفدية أن يطعم مسكينا عوضا عن كل يوم أفطره. كل واحد من هؤلاء له حكم. قال وهذا بيان كل على حد، سيبين حكم كل قسم على حد. طيب هنا بالنسبة للشروط بعض الفقهاء بدل كلمة الصحيح بدل اشتراط الصحة يقولون القدرة، كانت القدرة أحسن يعني من كان اشتراط بدل أن يعد في الشروط الصحة يعدون القدرة، إن القدرة تشمل يعني أن لا يكون الإنسان مريضا وأن لا يكون شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا أو مثلا الحامل والمرضع أو كذا، هناك أشياء يعني هي تشبه المرض لكنها يعني ليست مرضا لكنها تشبه المرض، يعني يكون إنسان كبيرا مسنا مثلا لا يستطيع أن يصوم بسبب ضعف جسمه وكبر سنه مثلا، فهذا أيضا مثل المريض. مثلا الحامل والمرضع يعني هذا أيضا يشبه المرض إن كان يعني ليس يعني الحمل في ذاته أو الإرضاع مثلا ليس مرضا لكنه شيء يشبه المرض في أنها تكون يعني عاجزة عن الصيام أو غير قادرة له عليه أو كذا، فبعضهم بدل من يقول الصحة يقول القدرة يكون أحسن بحيث يشمل عدم المرض وعدم وجود أي يعني عذر يعجز الإنسان معه عن الصيام. نعم أنا سأتكلم إن شاء الله بالتفصيل، لأن يعني كما ذكر هذا الإجمال سيتكلم بالتفصيل عن الكافر وعن المريض حتى عن أقسام المرض، المرض الذي لا يبيح الفطر والمرض الذي يبيح الفطر والمرض اللي فيه القضاء واللي فيه الفدية إن شاء الله سأتكلم. قال صيام الكافر والمجنون، بدأ من الكلام عن صيام الكافر والمجنون. قال الصيام عبادة إسلامية فلا تجب على غير المسلمين، هذا بالنسبة للكافر لا يجب عليه الصيام. لكن طبعا ليس معنى أن الكافر لا يجب عليه الصيام أن هذا يعني تخفيف من الإسلام على الكافر أو كذا، لا، المقصود أنه يعني يجب عليه أن يسلم وأن يصوم. يعني الإسلام شرط لصحة الصيام، فلو صام وهو على حاله لا يقبل منه ولا يجزئه، لا يقبل منه ولا يجزئه، فهو مطالب بالصيام وبما يصح به الصيام وهو الإسلام. يعني مثل الإنسان مثلا إذا كان غير متوضئ، الإنسان إذا كان محدثا غير متوضئ أو كذا، فهنا لو صلى لا تصح منه الصلاة، لكن ليس معنى أنه غير متوضئ أنه يعني خلاص خففت عنه الصلاة لأنه غير متوضئ، له مطالب بالصلاة ومطالب بما تصح به الصلاة وهو الوضوء. كذلك أيضا الإسلام لا تصح العبادة إلا به، لأن الله تعالى لا يقبل العبادة من الكافر، فالكافر مطالب بالإسلام أو مطالب يعني بالصيام وبما يصح به الصيام وهو الإسلام. ولكن معنى أن الكافر يعني لا يجب عليه الصيام، فإذا يعني تعبير الفقهاء بهذا التعبير أن الكافر لا يجب عليه الصيام، فإذا هذا التعبير أن الكافر إذا أسلم هل نقول له اقضي ما فاتك من رمضانات بسبب أنك كنت كافرا؟ لا، عندما كان كافرا لم يكن الصوم واجبا عليه، بمعنى أنه إذا أسلم خلاص الإسلام يمحو ما قبله، يبدأ وجوب الصيام عليه من تاريخ إسلامه، وما كان أفطره من رمضانات من قبل فإنها تسقط عنه ولا يطالب بقضائها. هذا معنى أن الصيام لا يجب على الكافر، بمعنى أنه إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فات. هنا أيضا يعني مسألة بالنسبة للكافر إذا أسلم، طيب لو أنه أسلم في أثناء شهر رمضان، يعني جاء في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس من رمضان وأسلم، فالأيام التي فاتته من رمضان سقطت عنه، يبدأ تكليفه بالصيام من تاريخ إسلامه. يعني حتى لو أسلم في أثناء رمضان سنة من السنوات، الأيام التي فاتته من هذا الشهر بسبب أنه لم يكن مسلما فيها، هذه الأيام تسقط عنه، لا يطالب بقضاء، حمكم الله، لا يطالب بقضاء، وإنما يبدأ وجوب الصيام عليه من تاريخ الإسلام. وتأتي مسألة بعد هذا وهي إذا أسلم في أثناء نهار رمضان، لو أسلم في أثناء اليوم، يعني جاء كافر وأسلم مثلا وقت الظهر أو وقت العصر أو كذا، شرح الله صدره للإسلام وأسلم، فحكمه في هذه الحالة أنه يؤمر بالإمساك بقية اليوم ولا يطالب بالقضاء، يعني لا يكلف بقضاء هذا اليوم الذي كان في بعضه كافرا وفي بعضه مسلم. هذا اليوم فقط كل ما يطلب منه أنه من وقت إسلامه يظل ممسكا عن المفطرات بقية اليوم إلى أن تغرب الشمس، والجزء الذي فات من نهار رمضان سقط عنه حكمه ولا يطالب بقضاء هذا اليوم. طيب هذا بالنسبة للكافر. قال والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكاليف، مناط التكليف. المجنون كذلك غير مكلف لأنه مسلوب العقل، والعقل هو مناط التكليف، يعني الشيء الذي يتعلق به التكليف، الشيء الذي يتعلق به التكليف هو العقل، فالمجنون غير مكلف. وأيضا بالنسبة للمجنون نفس الشيء، إذا يعني حصل أن أفاق المجنون، كان الإنسان كان مجنونا ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، يعني استمر مجنونا مثلا مدة سنة أو سنتين أو كذا وكان يعالج فيها أو كذا، وبعدين عوفي من الجنون ورد إليه عقله، ففي هذه الحالة لا يطلع الشهور التي أفطرها أو الرمضانات التي أفطرها بسبب الجنون سقطت عنه، لا يطالب بقضائها. ولو عوفي أو أفاق من الجنون في أثناء يوم من أيام رمضان يؤمر بالإمساك بقية اليوم، سقط عنه يعني قضاء هذا اليوم، لا يقضي هذا. قالوا في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهؤلاء الثلاثة رفع عنهم القلم، يعني رفع عنهم التكليف، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، هؤلاء يعني غير مكلفين. قال صيام الصبي. احنا ذكرنا من الشروط منها الاسلام والعقل والبلوغ، البلوغ هذا يتعلق به الكلام عن صيام الصبي. قال والصبي وان كان الصيام غير واجب عليه الا انه ينبغي لولي امره ان يامره به ليعتاده من الصغر ما دام مستطيعا له وقادرا عليه. الصبي بمعنى الطفل الصغير، وكذلك الطفلة الصغيرة أيضا لا يجب عليهما الصيام حتى الوصول إلى سن البلوغ، فقبل البلوغ الصيام لا يكون واجبا. لكن ليس معنى هذا أن الطفل لا يبدأ الصيام إلا عندما يصل إلى سن البلوغ ولا يصوم شيئا قبل هذا، لا، قبل أن يصل إلى سن البلوغ ينبغي للولي أمره أن يعوده على الصيام ويدربه عليه ويأمره به حتى يكون إذا وصل إلى سن البلوغ يكون الصيام سهلا عليه ويكون قد سبق أن تعود عليه من قبل. وكما ذكر يعني بشرط أن يكون مستطيعا له وقادرا عليه، الطفل الرضيع أو الصغير جدا الذي يعني يشق عليه الصيام أو يؤذيه أو كذا يعني لا يأمره بالصيام حتى يصبح يعني قادرا عليه أو مستطيعا له ويتدرج معه، يتدرج معه يعني يمكن أن يأمره أن يصوم مثلا جزءا من اليوم بالتدريب، مثلا يصوم إلى الظهر أو إلى العصر أو كذا يعني، ثم يزيد المدة يعني شيئا فشيئا يجعله يصوم بعض الأيام كاملة وهكذا، ثم شيئا فشيئا إلى أن يتعود على الصيام بحيث قبل أن يبلغ بعدة سنوات يكون قد تعود على الصيام ويسهل عليه. قال فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء إلى قرى الأنصار، إلى قرى الأنصار. وذلك يعني أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض صوم رمضان، كان صوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صوم رمضان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأنصار من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من كان أصبح صائما فليتم صومه، الذي كان أصبح يوم عاشوراء صائما بنية التطوع فليتم صومه، يعني لأنه أصبح واجبا وعليه أن يجب عليه أن يواصل الصيام، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، فعليه أن يمسك بقية اليوم. قالت فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العجل، يعني من الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري ومسلم. فتقول يعني كانوا يصومون عاشوراء وكانوا يصومون صبيانهم أي أطفالهم الصغار، وكانوا يجعلون للأطفال الصغار اللعبة من العجل، لعب من الصوف يلعبون بها وينشغلون بها، فإذا بكى أحدهم يعني يريد أن يأكل يعطونه هذه اللعبة كذا ينشغل بها ويلعب بها حتى ينسى وينشغل بها إلى أن يكون وقت الإفطار. فالمقصود يعني أن الطفل الصغير يدرب على الصيام. قال من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، من الذين يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية؟ قال يرخص في الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال، هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر إذا كان الصيام يجهدهم ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة، وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، وقدر ذلك بنحو صاع أو نصف صاع، بنحو صاع أو نصف صاع أو مد على خلاف في ذلك، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. هنا يقول إيه؟ يعني هذا يتعلق بشرط القدرة، من شروط وجوب الصيام إيه؟ القدرة. يعني بعضهم يقول الصحة، بعضهم يقول إيه؟ القدرة، يعني القدرة على الصيام. فالعاجز عن الصيام الذي لا يستطيع الصيام لعجزه عنه، هؤلاء أقسام. فمنهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصيام بسبب الكبر، والمرأة العجوز التي تعجز عن الصيام أيضا بسبب الكبر، والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى شفاء المريض، يعني مرضا مزمنا من الأمراض المزمنة التي لا يتوقع الشفاء منها. فهؤلاء يعني جاءت النصوص بأنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم المسكين. طيب ما مقدار إطعام المسكين؟ هنا كما ذكر يعني النصوص أطلقت أنه عليه أن يطعم عن كل يوم المسكين. طيب فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني يقولون يصنع طعاما مطبوخا، أو يطبخ يعني طعاما، يطبخ طعاما ويوزعه على الفقراء وجبة يعني مشبعة لكل مسكين من الطعام الذي يأكله. وهذا كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبرت سنه قبل موته بسنة أو سنتين. أنس رضي الله عنه عمر وقبل موته بسنة أو سنتين، كان يعني رضي الله عنه كان يعني قد قرب 100 أو كذا رضي الله عنه، وكبر السن قبل وفاته بسنة أو سنتين، عجز عن الصيام بسبب كبر السن. فكان في أول يوم من أيام رمضان يصنع خبزا ولحما، يصنع طعاما خبزا ولحما، ويدعو 30 مسكينا، يدعو 30 مسكينا ويطعمهم من هذا الخبز واللحم كذا، فيأكلون من هذا الطعام، ويكون هذا يعني هو الفدية عن إفطاره هذا الشهر. فهذه طريقة. أو الطريقة الثانية أن يوزع طعاما من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، مثل الأرز أو التمر أو القمح أو الزبيب أو يعني نحو ذلك من الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر، الحبوب أو الثمار المجففة أو الحبوب، يعني مثل أيضا الفول اليابس أو الفاصوليا، أو أيضا دقيق القمح، القمح يمكن أن يوزعه كقمح أو كدقيق أو كده. فهذه الأشياء يعني يوزع منها، يطعم منها عن كل يوم مسكينا. فتقديره الذي عليه يعني أكثر الصحابة رضي الله عنه، الذي روي عن الصحابة رضي الله عنه، هو تقديره بنصف صاع، نصف صاع من الطعام. وبعضهم في البر بالذات يعني في الدقيق أو في القمح بالذات أو دقيق القمح قالوا يقدر بمد، مد من ربع الصاع، يعني البر بالذات يمكن أن يكتفي فيه بالمد وربع الصاع، وأما بقية الأصناف فتكون نصف صاع. والصاع يعني وزنه بالتقريب حوالي 3 كيلو جرامات، نصف صاع يعني كيلو ونصف، نصف صاع يعني كيلو ونصف. فالمقصود يعني إذا أراد الإنسان على سبيل الاحتياط أن يوزع عن كل يوم كيلو ونصف من الأرز أو التمر أو الدقيق أو الزبيب أو أي نوع من أنواع الحبوب، من العدس، الفاصوليا، اللوبيا، أي نوع من أنواع هذه الحبوب، الحمص، الفول، أي شيء من هذه الحبوب أو الثمار التي تكال وتدخر عن كل يوم حوالي كيلو جرام ونصف أو 3 جرامات يعني مثلا. فهذا عن اليوم الواحد. فإذا كان يعني أفطر الشهر كله فعليه خلاص، يعني إذا كان كيلو 45 كيلو جرام، كيلو نصف عن كل يوم 30، عليه 45 كيلو جرام، يطعم بها 30 مسكينا، يطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكينا. ويمكن أن يطعم المسكين الواحد عدة مرات، يعني ممكن هو عليه كل يوم أن يطعم المسكين، ممكن نفس المسكين يطعمه كل يوم، يطعم نفس المسكين 30 مرة فيجزئه هذا، أو يعطيها مثلا لأسر ممكن مثلا أسرة مكونة من 5 أفراد مثلا يطعمها مثلا 6 مرات أو كذا يكون بهذا، أو يعني يوزع هذه الكمية على مثلا مجموعة أسر، يعني مجموع أفرادها يكون 30 أو أكثر فيجزئهم. وبالنسبة للفدية يعني هي دين في ذمة الإنسان، يمكن أن يعني يعجله ويمكن أن يؤجله، يعني ممكن في أول يوم من رمضان يدفع الفدية مقدمة عن الأيام التي سيفطرها، ويمكن أن يؤجلها بعد رمضان، يكون في ذمته أن يدفع الفدية عن الأيام التي أفطرها بسبب كبر السن أو المريض الذي لا يرجى شفاءه. طيب، قال: وروى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماه فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذه الآية الكريمة السلف يعني من قال إنها منسوخة، إنها كانت إنها تدل على مرحلة من المراحل التي مر بها تشريع الصوم، إنها تدل على مرحلة من المراحل التي مر بها تشريع الصوم، إنها كانت يعني في يعني قبل أن يفرض الله سبحانه وتعالى الصيام كان الصيام اختياريا، وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على الصيام، الذين يطيقون الصيام يعني يقدرون عليه يخيرون بين أن يصوموا أو يطعموا كل يوم مسكينا. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار الصيام إجباريا، كتب عليكم الصيام إلزاميا، يعني كتب عليكم الصيام، فصار الذين يقدرون على الصيام ليس لهم رخصة في الفطر، لكن في أول الأمر كان القادر على الصيام كان معه رخصة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب، ابن عباس رضي الله عنهما رأيه أن هذه الآية ليست بمنسوخة، لكن تفسيرها سيختلف بهذه الحالة، يعني ليس كما بعض يفهم ليست منسوخة معناه أن استمر التخيير في الصيام أو عدمه، لا ليس كذلك. الذي قال إنها ليست بمنسوخة فسرها بتفسير آخر، إذا الآية لها تفسيرات، على أحد التفسيرين تكون منسوخة، إذا فسرت الآية بمعنى أن الصيام على التخيير، أن القادر على الصيام يخير بين أن يصوم أو يفطر، في هذه الحالة الآية منسوخة قطعا، لأن التخيير هذا نسخ. أما إذا فسرت بتفسير آخر وهو أن المقصود بها الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع الذين يعني لا يستطيعون الصيام فإنهم يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، إذا فسرت بهذا التفسير فإذا في هذه الحالة ليست منسوخة، لأن هذا الحكم باقي، حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز حكمهما باق أنهما يعني يعجزان عن الصيام فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. ويعني المحققون من العلماء قالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت قراءته لهذه الآية تختلف عن قراءة بقية الصحابة رضي الله عنهم، فكان يعني قراءة ابن عباس كان يقرأ هذه الآية كما ثبت عنه بأسانيد صحيحة، كان يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطوقونه يعني يتجشمونه، أو يعني بمعنى يتحملونه بمشقة، يعني يشق عليهم الصيام. فما قراءة الجمهور على الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، فلهذا هذا يعني هو المخرج من الإشكال، أن قراءة وعلى الذين يطيقونه يعني الذين يقدرون على الصيام هؤلاء يعني كانوا مخيرين ونسخ هذا الحكم. أما على قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه يعني مثل الطوق في عنق الإنسان، يعني الصيام بالنسبة لهم فيه حرج شديد ومشقة كبيرة، فهؤلاء عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. فهو كان يقول عن قراءته إنها ليست بمنسوخ، لأن هذا الحكم لا يزال باقيا، الذين يشق عليهم الصيام ويكون الصيام في حقهم يعني مشقا وفيه حرج شديد، هؤلاء رخص لهم في الفطر أن يطعموا على كل يوم مسكين، إذن هذا الحكم ليس منسوخ، هذا لا يزال باقي. أما القراءة على الذين يطيقونه يعني الذين يقدرون عليه هذا يرخص لهم في الفطر، هذا الحكم إن رفع. واضح؟ طيب، قال والمريض الذي لا يرجى بقه ويجهده الصوم مثل الشيخ الكبير ولا فرق. المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا أيضا مثله مثل الشيخ الكبير عليه إيه؟ يعني أن يفطر ويطعم عن كل يوم. طيب نأتي بعد ذلك إلى نوع آخر ذكره المؤلف، وهو إيه؟ أصحاب الأعمال الشاقة. أصحاب الأعمال الشاقة، هل هؤلاء يلحقون بالمريض مرضا لا يرجى شفاؤه وبالشيخ الكبير أو كذا؟ بعض العلماء قال يعني أصحاب الأعمال الشقة أيضا يرخص لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، لكن يظل هذا الأمر يعني في دائرة الضرورات، يعني إذا الضرورة هذه تكون يعني بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى، إذا كان فعلا وصل إلى حالة يعني لا يستطيع معها الصيام، في نفس الوقت لا يستطيع أن يترك هذا العمل وليس له يعني مورد رزق سواه وكذا، ويعني بذل ما في وسعه يعني إما في محاولة الصيام أو في محاولة يعني إيجاد عمل بديل أو كذا، فأصبح في هذه الحالة يعني من باب الضرورة. فيقول يعني كذلك العمال الذين يضطرعون بمشاق الأعمال. قال الشيخ محمد عبده أحد علماء الأزهر يعني قال فالمراد بمن يطيقونه في الآية الشيوخ الضعفاء والزمنى يعني المرضى مرضا مزمنا ونحوهم كالفعلة الذين جعل الله معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة كاستخراج الفحم الحجري من مناجم، يعني من الأعمال الشاقة اللي هي مثل عمال المناجم أو كذا الذين يستخرجون الفحم من المناجم من بطن الأرض وكذا، عملوا يعني شاق وصيام فيه حرج شديد عليهم. قال ومنهم المجرمون الذين يحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا شق الصيام عليهم بالفعل، إذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو كذا كل يوم يعني مكلف يعني مثلا بنحت الصخور أو بأعمال يعني فيها مشقة شديدة أو كذا ولا يستطيع الصيام وعمله يعني مستمر لا يستطيع أن يترك هذا العمل الشاق فيكون معه رخصة يفطر ويطعم كل يوم مسكين. قال وكانوا يملكون الفدية، وكان يعني يملك أن يطعم كل يوم مسكين. قال والحبلى والمرضع، الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولادهما أفطرتا وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما، عند ابن عباس، عند ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. بالنسبة للحامل والمرضع فكما سيذكر يعني جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها، ليس عليها القضاء. الحامل والمرضع تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليها القضاء، وهذا ثابت يعني بالأسانيد الصحيحة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وروي أيضا عن ابن عباس وابن عمر ولكن يعني بأسانيد يعني فيها شيء من الضعف أنهما يقولان عليهما القضاء أيضا، الحامل والمرضع عليهما القضاء، والذي عليه الأئمة الأربعة أن الحامل والمرضع عليهما القضاء، كما سيأتي عليه الأئمة الأربعة أن الحامل والمرضع عليهما القضاء، لكن ابن عباس وابن عمر وبعض يعني فقهاء السلف قالوا عليهم الفدية وليس عليهم القضاء. قال روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقون قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام، بمعنى يعني هو القراءة بس يطوقونه هنا يطيقان يقصد يطوقان بمعنى يعني يشق عليهم الصيام، أي يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا رواه البخاري. كانت عباس يرى أن الحمل والمرضع تفطران وتطعم. قال وزاد في آخره وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأم ولد له حبلى. يقول لأم ولد له حبلى. أم ولد يعني أما كان يعاشرها بملك اليمين ورزق منها بأولاد. فكانت حبلى فكان يقول لها أنت بمنزلة الذي لا يطيق. أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصحح الدارقطني إسناده. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الحنطة. مدا من الحنطة يعني مد لغة الكفين اللي هو بيكون ربع الصاع. ربع الصاع يعني حوالي 750 جرام. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ان المرأة الحامل اذا خافت على ولدها تفطر وتطعم عن كل يوم مدة من الحنطة يعني 750 جرام من القمح او دقيق القمح هذا يجوز. رواه مالك والبيهقي. قال وفي الحديث ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. لكن هذا الحديث يعني في سند شيخ من القمح. إذن هذا المنقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن الحامل والمرضع لهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. وهذا قول يعني قوي ومروي عن الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة. ففيها رخصة يعني إن شاء الله إذا كانت المرأة يعني حاملا أو مرضعا وأفطرت. يعني طبعا الحامل والمرضع إذا يعني لم يكن في الصيام ضرر لا عليها ولا على الولد عليها أن تصوم. لكن إذا كانت الحامل أو المرضع تخشى يعني ضررا على نفسها أو ضررا على طفلها الجنين إذا كانت حاملا أو طفلها الرضيع إذا كانت مرضعا تخشى أن الصيام يتسبب في جفاف اللبن وعدم تمكنها من الإرضاع أو كذا فمعها رخصة أنها تفطر في رمضان وتطعم على كل يوم مسكينا إن شاء الله. وخاصة أن بعض النساء ربما يتكرر معها الحاجة إلى الرخصة هنا تكون أكبر في حق المرأة التي يتكرر حملها ورضعها. يعني بعض النساء مثلا يكون مثلا عندها 5 أولاد أو 6 أولاد مثلا كل طفل منهم تكون سنة حامل وسنتين مرضع أو سنة حامل وسنتين مرضع أو سنة حامل وسنتين مرضع. يعني لما تجيب مثلا 5 أولاد بهذه الطريقة تكون مثلا أفطرت 15 شهر رمضان أو كذا. إذا كلفت يعني بالقضاء وكذا يكون فيها حرج شديد يعني. نعم لأن كنا نقول يعني خاصة يعني بعض النساء يعني تكون أحوج إلى هذه الرخصة أنها لا تؤمر بالقضاء وتؤمر فقط بالفدية إذا كانت يعني المرأة يتكرر حملها ورضاعها وإرضاعها يعني للطفل. أحيانا بعض النساء مثلا يكون عندها 5 أولاد مثلا كل ولد منهم وكل طفل منهم تكون سنة حامل وسنتين مرضع وسنة حامل وسنتين مرضع وكذا. مثلا على ما نجيب 5 أطفال تكون مثلا أفطرت 15 شهر رمضان أو 15 رمضان يعني. ففي إلزامها بالقضاء هذه الشهور التي أفطرتها يكون فيها حرج يعني شديد عليهم مشقة شديدة ما تؤمر بقضاء هذه المدة الطويلة. فهنا يمكن أن تأخذ هذه الرخصة يعني التي جاءت عن ابن عمر وابن عباس يمكن أن تطعم كل يوم مسكينا ويجزئها هذا إن شاء الله. قالوا عند الأحناف وأبي عبيد وأبي ثور أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهم. مذهب الأحناف وغيرهم أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهم. الحامل والمرضع عليهما القضاء وليس عليهما إطعام. وعند أحمد والشافعي وأحمد عندهم تفصيل في هذه المسألة أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية. إذا كان الخوف على الولد فقط كان ليس على المرأة نفسها ضرر من الصيام ولكن تخشى أن الصيام يسبب ضررا على الطفل ففي هذه الحالة عليهما القضاء والإطعام. وإن خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير. إذا كان الخوف على النفس فقط أو على النفس والولد فعليهما القضاء لا غير. يعني الحامل والمرضع عند الإمامين الشافعي وأحمد ثلاثة أقسام: في واحدة تكون خائفة على نفسها فقط، في خائفة على ولدها فقط، في خائفة على نفسها وولدها، يعني في ضرر على نفسها وضرر على ولدها. فهذه ثلاث حالات. الحالة التي يكون فيها الخوف على الولد فقط هذه فيها القضاء والتفعيل. أما الحالتان الأخريان هي على النفس فقط أو على النفس والأولاد هذه فيها القضاء فقط وليس فيها التفعيل. هذا ينتهي الحديث عن هؤلاء الذين يرخص لهم في الفطر عليهم الفدية. بقي الحديث عن من يرخص لهم في الفطر عليهم القضاء إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. جزاه الله خير. تفضل الله خير. جزاك الله خير. شكرا. يعني أخونا يعني يقول المسألة يعني قول بعض العلماء الذين يعملون الأعمال الشاقة وليس لهم مصدر للرزق أو كذا يرخص لهم في الفطر والإطعام، هل هذا يعارض يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أو كذا؟ يعني الجواب نعم، هناك يعني نوع من يعني من المعارضة يعني أصحاب هذا القول لهذا الحديث يعني وما في معناه. الأصل من الإنسان يعني يحاول يعني إذا صار يعني العمل يعوقه عن أداء الفرائض وكذا أن يتركه لله سبحانه، وإلا لو فتح هذا الباب يمكن أيضا أن نقول طيب ما أصحاب هذا العمل يمكن يشتكي أنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة وتشق عليه أو يشق عليه الصلاة في وقتها أو كذا، من فتح الباب التهاون في الصلوات بسبب العمل أو استباحة بعض المحرمات بسبب العمل وعدم وجود يعني ذات رزق آخر أو كذا. فكرة أن هذا الأمر يعني يفتح بابا للترخصات أو كذا. في الأصل من الإنسان يعني يبذل فلوسه ويحاول يعني أن يصوم مهما كانت مشقة الصيام عليه وكذا، ويعني إذا لم يستطع وكان عمله يعني يحجزه عن الصيام يبذل فلوسه للبحث عن عمل آخر ويترك هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني أي عمل يعني يحجز عن فعل الواجبات، يعني عمل يمنع الإنسان من صلاة الجمعة ولا يمنع الإنسان شيء من الفرائض أو يتسبب هذا العمل في وقوعه في محرمات أو كذا، فعلى الإنسان ألا يتخذ هذا العمل يعني سببا لإباحة يعني المحرمات أو ترك الواجبات أو كذا. لكن تأتي مسألة يعني عموم الأمة مثلا تكون بحاجة إلى من يعمل هذه الأعمال، يعني مثلا الأمة الإسلامية أو كذا لابد أن يكون فيها مثلا من يستخرجون الفحم من المناجم أو كذا، لكن الجواب أنه في ظل مثلا الحكومة الإسلامية أو كذا تراعى العبادات وتراعى الأحكام الشرعية، يعني يمكن يخفف عنهم العمل في أثناء شهر رمضان في النهار أو كذا، أو يعني يكلف بالعمل مثلا هذا يكلف فيه بعض الكفار أو كذا، يعني في ظل الدولة الإسلامية يعني يتم تنظيم هذه الأعمال بما لا يتعارض مع العبادات الشرعية. اللهم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.